الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان، أي سمعان بحس السين، وعن النواس بن سمعان الأنصاري صحابي جليل، هو صحابي وأبوه صحابي أيضا. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. ففي هذا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أراد ويريد، وأنه سبحانه وتعالى متى شاء أراد. والإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية. فالإرادة الشرعية هي الشيء الذي يحبه الله ويرضاه سواء وقعت أو لم تقع. الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان من عبيده ومن خلقه، ويحب منه الأعمال الصالحة. وهناك إرادة شرعية قدرية، وهو ما قدر الله وقوعه ووقع، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، كما يحصل على بعض الناس من هلاك أو أمراض أو مصائب عامة أو خاصة. فهذه تسمى إرادة قدرية كونية. فدل هذا الحديث على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بصفاته الإرادة، وأنه أراد سبحانه ويريد متى شاء عز وجل. قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، يعني يوحي بالوحي، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. فإذا تكلم الحق سبحانه وتعالى بالوحي أخذت السماوات منه رجفة ورعدة، خوفا من الله سبحانه وتعالى، وتعظيما له سبحانه، وخشية منه عز وجل. السماوات يصيبها خشية ويصيبها خوف من الله عز وجل، وهذا ليس بمستغرب، ولا يقال إن هذه جمادات وكيف يحصل منها ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجمادات معرفته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالجبال والسماوات وجميع المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يفقه تسبيحها ولا يعلم به، لكنه أحيانا يظهر الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على شيء من ذلك، كما ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بعض حصوات صغيرة ووضعها في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام، وجعلت تسبح. وفي صحيح البخاري عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: كنا نسمع للطعام تسبيحا ونحن نأكله. فهم يسمعون للطعام تسبيحا وهم يأكلون، والحصى سبح بيده الكريم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون في السيئان. قوله وإن شيء هذا يعم، وإن شيء يعم كل شيء، السماوات والأرض ومن فيهن، وكل هذه تسبحوا لله سبحانه وتعالى وتعظموا إجلالا وتعظيما وخشية منه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله. وكما قال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الجمادات تحصل من هذه الخشية وهذا الخوف تعظيما لله وإجلالا له، ولكن مع الأسف الشديد أن قلوبنا مع ذلك تسمع القرآن يتلى وقوارع التنزيل تقرأ، ولكن لا نتعب ولا يصيبنا الخشية لله ولا إجلال ولا تعظيم، نصر على المعاصي ونقترف الذنوب ونحن نقرأ القرآن ونسمع القرآن، وما ذاك إلا لقسوة قلوبنا واستيلاء الغفلة على نفوسنا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بعض قلوب الناس بأنها أشد من الحجارة قسوة، بل هي أشد من الحجارة قسوة، فإن بعض الحجارة يهبط من خشية الله، ولو سمع ولو أنزل هذا القرآن على جبل لهبط من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن بني آدم مع الأسف الشديد أو كثير منهم لا يحصل عندهم شيء من ذلك. والشاهد من هذا أن قوله أن قوله في الحديث تكلم الوحي أخذ السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، كل ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. السماوات تفطر والأراضين كل ذلك مما يفعله بنو آدم من الشرك بالله والإشراك مع الله إلها آخر، ولكن بعض بني آدم لا يبالون يشركون بالله ويرون الشرك ولا كأن شيء حصل والعياذ بالله. فالشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الشيء الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، إذا سمع ذلك أهل السماوات، إذا سمعه الملائكة صعقوا من خشية الله وتعظيما لله، فإذا صعقوا ثم أفاقوا خروا سجدا لله تعظيما، فيصيبهم صاعقة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أفاقوا بعدما صعقوا سجدوا تعظيما لله سبحانه وتعالى، فإن الملائكة ليس لهم هم إلا عبادة الله وتعظيم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه، فيكون أول خبر يكون مقدم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وهو من أفضل الملائكة، وهو الملك الموكل إليه تبليغ الوحي إلى رسل الله. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل قيل إن اسم جبريل عبد الله، روي عن علي بن الحسين كما ذكره ابن جرير رحمه الله أن جبريل أن معنى جبريل معناها عبد الله، لأن إير تقتضي العبودية، كلمة إير تدل على التعبيد، قالوا جبريل معناه عبد الله، وميكائيل معناه عبيد الله، وإسرافيل قالوا معناه عبد الرحمن، هكذا قال علي بن الحسين. يقول كلمة إير تعني التعبيد لله سبحانه وتعالى، فجبريل معناه عبد الله، وميكائيل معناه عبيد الله، وإسرافيل معناه عبد الرحمن، هكذا رواه جرير عن علي بن حسين رضي الله عنه والله أعلم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، لأن جبريل هو الملك الموكل بإبلاغ الأنبياء والرسل بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو ملك الوحي. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، وكلما مر بسماء سأله ملائكتها. قوله كلما مر بسماء يدل على تعدد السماوات، هذا كما قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، وهذا ثابت في الكتاب وبالسنة تعدد السماوات. وفي كل سماء ملائكة، فكلما مر جبريل بملائكة في كل سماء سألوه ماذا قال ربنا فيخبرون. قال ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، فهو يدل على أن كل سماء فيها ملائكة، والملائكة كما تقدم في الكلام عن الحديث السابق أنهم خلق مكرمون من خلق الله، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يأكلون ولا يشربون ولكنهم يعقلون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ولهم أرواح ولهم أجسام كما ثبت ذلك في الأحاديث، وأجسامهم عظيمة لا سيما جبريل، فإن جبريل له 600 جناح يسد الأفق من عظم حجمه عليه السلام، وأنهم كثيرون جدا. جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخله كل يوم 70,000 ملك، من دخله منهم لا يعود إليه مرة أخرى. فهذا يدل على كثرة هؤلاء الملائكة. قال ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال رب تخدير الكلام قال ربنا الحق، يعني قال القول الحق، الله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله حق، ولا يقول عز وجل إلا الحق. قال الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي في صفاته سبحانه، وهو العلي في ذاته، فله سبحانه وتعالى أعلى الصفات، وهو سبحانه وتعالى علي بذاته بائر من خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك مع خلقه بعلمه وحفظه لا يخفى عليه من أعمالهم خافيا، فله سبحانه وتعالى علو الصفات وله علو الذات سبحانه وتعالى، وهو الكبير في شأنه سبحانه وتعالى والعظيم في ذاته سبحانه وتعالى. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني يقولون كما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله، يعني إلى حيث أمره الله أن يبلغه من يبلغه من الأنبياء والرسل. في هذا أيضا دلالة على أمانة جبريل وعلى صدقه، وهذا على خلاف ما تدعيه الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أنه أمر بالوحي إلى علي ولكن جبريل أخطأ وبلغه إلى محمد، مما يدعونه من هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل، وهذا ليس عليه بمستغرب، فإن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، على لهم من الأمور المبتدعة والمخالفات الكثيرة مما لا يستغرب معهم شيء من الأباطيل. قال المصنف رحمه الله قوله وعن النواس بن سمعان وسمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم، ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم ولكن في سنده مقال، قال لأن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه عن شيخه والحديث في سنده ضعف، لكن الحديث يشهد له أحاديث أخرى تقوي من ضعفه وتدل على أن له أصلا صحيحا، كما في الحديث عند أحمد ومسلم عن ابن عباس في معنى هذا الحديث بلفظ أخصر منه، وكما في الحديث في الدرس الماضي الذي ذكره المصنف وهو عند البخاري أيضا ما يشهد لصحة هذا الحديث. نعم. صحابي، ويقال أن أباه صحابي أيضا. وقوله إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي نوعان شرعية وقدرية، كما قال تعالى الشرعية هي التي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، هذه الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي تتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، كما يقع على الناس من مصائب وبلايا سواء كانت خاصة أو عامة، فإن هذه هي الإرادة الكونية القدرية. نعم. وإذا قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. نعم. الآية بهذه الآيات على إثبات الإرادة، إرادة ثابتة بالنص بالكتاب وبالسنة. نعم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونحو هذه من الآيات. قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث الذي قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم أن إن القرآن عبارة عن كلام الله. قوله تكلم بالوحي فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل تكلم ويتكلم متى شاء، ففي هذا رد على الأشاعرة كما قال المصنف، فإن الأشاعرة يقولون عن القرآن بأنه عبارة عن كلام الله، ويقولون إن كلام الله أزلي قديم كالسمع والبصر، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، إن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله وعظمته، على تقدير ليس كمثله شيء، يتكلم سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته، لا نتوهم ولا نتخيل كيفيته، بل له كلام يليق بجلاله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم بالأمر حيث شاء. سبحانه وتعالى يتكلم تكلم في الأزل ويتكلم، فكلامه قديم الأصل حادث النوع، كلامه قديم الأصل حادث النوع، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء تكلم. ويدل عليه هذا الحديث قال إذا تكلم بالوحي، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وكلما أراد أن يوحي بأمر تكلم به سبحانه وتعالى، ففي هذا إثبات صفة الكلام، وفيها الرد على المعتزلة الذين ينكرون صفة الكلام ويقولون إن القرآن مخلوق، والعياذ بالله، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هكذا يقول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذه معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى. إذا كانت هذه السماوات تحصل لها الرجفة على عظم خلقها وكونها جماد، ومع ذلك يحصل عندها من الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى الذي يتسبب عنه هذه الرجفة والرعدة الشديدة، فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف، وأن يعظمه في نفسه، وأن يجله في قلبه. نعم. وفيه إثبات العلو، قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، وخروا لله صفة العلو سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو صفة العلو وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك معنا بعلمه ومعنا بحفظه لا يخفى عليه من أعمال خلقه شيء، لا تخفى عليه خاطره. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. أدلة علو كثيرة دل عليها القرآن كما في قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على علوه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء في صفة العلو سبحانه وتعالى، فكل هذه الأدلة تدل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. نعم، بأنه قال ويقول، وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى بالأمر متى شاء، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن أهل البدع أنكروا كثيرا من هذه الصفات، بل بعضهم عطلها وأنكرها كالمعتزلة، فإنهم نفوا الصفات كلها، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات يسمونها سبع صفات يسمونها صفة المعاني ونفوا غيرها، وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله سبحانه عليه الصلاة والسلام، فما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يثبته أهل السنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، فلا يعطلون ولا يحرفون بل يثبتون مع التنزيه لله سبحانه وتعالى على تقدير قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثلية فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل ذلك على أن سمعه سبحانه وأن بصره سبحانه وتعالى لا يشابه سمع المخلوقين ولا يشابه بصر المخلوقين، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى وفي الحقيقة، فإن الجبل مثلا يقال له فالجبل له رأس والوادي له رأس والآدم له رأس والحيوان له رأس، كلها تسمى هذه كل له رأس، لكن هل هذه تتفق في الحقيقة؟ إنما تتفق في الاسم، لكن هل اتفقت في حقيقتها وفي كيفيتها؟ لا. فلذلك نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات من غير تشبيه ومن غير تمثيل، فالله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته ليست كصفات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ولا نتخيل صفتها ولا نتخيل كيفيتها، بل نثبتها على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رضينا بالله، يقول الإمام الشافعي رضينا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ورضينا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة بعيدون عن التمثيل وبعيدون عن التشبيه وبعيدون عن التجسيم وبعيدون عن التعطيل والإلحاد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وما أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ولا يعطلون ولا يحدثون، بل يثبتونها على مراد الله وعلى مراد رسوله مع اعتقادهم الجازم بأن هذه الصفات لا يمكن أن تشابه صفات المخلوقين، ولا يلزم من اتفاقها مع صفات المخلوقين في الاسم اتفاقها في الحقيقة وفي المسمى. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك وقال له كيف الاستواء، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم لأنه ثبت بالنص في القرآن الكريم في 7 آيات من كتاب الله. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه عني. فأهل السنة والجماعة يقفون على عندما على يقفون على عند على عند ما يخبرهم الله سبحانه وتعالى به، ويثبتون ما يثبته الله لنفسه وما يثبته له رسوله، ويسكتون عما دون ذلك مما حجب عنهم علمه. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وهو المعتقد الحق الذي يجب أن يعتقده كل مسلم. نعم. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته، تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. لأن أهل البدع الذين عطلوا أسماء الله وصفاته وحرفوها، فمنهم من يعني وألحدوا في أسماء الله، لأن الإلحاد هو الميل، فمنهم من عطلها ومنهم من أولها على غير معناها الصحيح. وسبب ذلك أنهم توهموا التشبيه في أذهانهم، فإنهم توهموا أنه يلزم من إثبات هذه الصفات أن تكون كصفات المخلوقين، فتوهموا التشبيه. فلما توهموا التشبيه ووقع ذلك في أذهانهم، أرادوا أن ينزهوا الله عن هذا التشبيه، فمنهم من عطل كالمعتزلة، ومنهم من أول كالأشاعرة. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا: نحن نثبتها كما أثبتها الله نفسه، مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين. وقالوا: لا يلزم من إثباتها أن تكون كصفات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء، فهل يلزم من ذلك تشابههم؟ الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز وسمى نفسه الملك وسمى بعض خلقه العزيز وقالت امرأته العزيز، وقال وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك اتوني به، فهل يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق الحقيقة؟ وهل المخلوق كالخالق؟ حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته، لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال. فنحن نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، ولا نتخيل لها كيفية، ولا نتخيل لها مثلا، ولا نتخيل لها شبيهة، مع اعتقادنا الجازم بأنها لا يمكن أن تشابه صفات أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولا أن تماثل، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثل فقال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، يعني مثيلا ونظيرا. فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا نظير له سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. قال المصنف: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، يعني هذه المسائل يعني فوائد هذا الباب كعادته رحمه الله. نعم. حينما ينتهي من الباب يذكر الفوائد التي اشتمل عليها هذا الباب. نعم. الثانية تفسير الآية، وهي قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. أيوة، تقدم أن فيها 4 أدلة تدل على إبطال الشرك، من قوله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قالوا: هذه الآية تقطع علائق المشركين. نعم، وتوجب التوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بالدين دون سواه. نعم، خصوصا من تعلق على الصالحين. نعم. وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير كما تقدم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. نعم. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال. نعم. لأنه أول من يقع رأسه عليه السلام. نعم. لأنه هو الملك الموكل بالوحي. نعم. بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم. الثامنة أي كما تقدم في صحيح الحديث. نعم. أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. كل هذا تقدم صريحا في الحديث أنهم يصعقون ويغشى عليهم ثم يفيقون ويسجدون تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى وخشية منه وإجلاله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله فهذا يدل على أمانته عليه السلام. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم. أنهم يسترقون إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم. دل على صريح القرآن. نعم. الثانية عشرة ركوب بعضهم بعضا. نعم. ركوب بعضهم بعضا كما تقدم في الحديث. نعم. الثالثة عشرة يعني الشياطين أنهم يسترقون السمع يركب بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا حتى يسمعون شيئا من الوحي. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهب